يا سعادة جرى صوته والحانه جاتك بيوت شعر مليانه كل الرقد ما غضت عيوني صوتك يا هي يغني على المسرى وعلى كل الرقاد ما غضت